ما لك تطردي لمنامي، أم أنت في ذكرى الحبيب ترامي؟ يا عين نامي لا تكوني عالة، يا عين نامي واسمعي لكلامي. يا عين ما لك بالدموع كريمة، إن شد في ليل الظلام ظلامي. أنسيت يا خلي أخاك محمدا، أنسيت وجه الفارس المقدامي. وإذا نسيت فهل نسيت لعامر، وإذا نسيت فهل نسيت لسامي. حاشا فلم أنساه عيني، فادمعي لست على كثر الدموع تلامي. حاشا فلم أنساه عيني، فادمعي لست على كثر الدموع تلامي. أنسيت أرملة تئن لزوجها، في موقف يبكي وصوت دامي. هل يا ترى كم من فتاة عريت، ديست بأرجل زمرة الإجرام. أنسيت آلاف القضايا أعلنت، أنسيت ما نشروه في الإعلام. أنسيت من سخروا بوجه نبينا، وكتاب ربي ديس بالأقدام. يا عين صمتا إن صابري نافذ، قد طال ليل الصمت بالآلام. لا لن أفضفض ما أكن قصيدة، فالق الصحائف واكسري أقلامي. لا لن يعود المال أعظم بغيتي، لا لن يعد ما كان من أحلامي. لا لم أعد أرجو متاعا زائلا، أو قطف أثمار بوقت صرامي. لكنني أسقي الشريعة من دمي، ويسير دين الله فوق حطامي. فلتنكسر يوم المعارك أضلعي، وتطير جمجمتي تدق عظامي. سأسير أرمي كل علج كافر، بالحارقات وخارق رسامي. سنفجر الأرض الفسيحة تحتهم، سيرون منا لعبة الألغام. سيسيل دمهم بين حمر شفائفي، إني إلى شرب الدماء لظامي. سنقطع الأجساد نأكل لحمها، طال انتظار الفطر طال صيامي. اصبر أخي فإن سجنك في دمي، نارا يزيد حماستي إقدامي. اصبر أبا ثابت فإني عاشق، للقاء ربي قد لبست حزامي. اصبر أخي فإنني في صحبة، لا ليس فيهم من بغيض جامي. لا ليس فيهم من يسير مطأطئا، ويقول للطاغوت ذاك إمامي. كفروا بكل شريعة غير الهدى، وتمسكوا بالدين بالإسلام. جاءوا من الأرض العريبة مغرب، ومن الجنوب ومشرق والشام. باعوا النفوس لأجل نصرة دينهم، قد آمنوا بحلاله وحرامي. اصبر أخي فإن سجنك في دمي، نارا يزيد حماستي إقدامي. إن عذبوك أخي فصابرا إنهم لن يتركوا أهل المقام السامي. لا تنس يا خلي أخاك من الدعاء بصلاة فرض أو صلاة قيام. يا من ذهبتم للزيارة أبرغوا ذاك الشجاع محبتي وغرامي. ولكل من سكن السجون تحيتي ولهم على طول السنين سلامي.